نزع الشراب أثناء مدة المسح ينقض الوضوء عند الجمهور ويوجب غسل الرجل عند بعضهم، والراجح أن الوضوء على حاله أنه على طهارته، لكن الأحوط أن يتوضأ.